حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفي بموعد ركوعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه أو عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.